أي وقد وعدتني بنجاة أهلي، ووعدك الحق لا يخلف. الذي لا يخلف. ووعدك الحق الذي لا يخلف. نعم. فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدت إن جاءهم، أي الذين وعدت، الذين وعدت، أي الذين وعدت إن جاءهم. نعم. لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك، ولهذا قال وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه، وإنما كان ابن زنية. وإنما كان ابن زنية. ابن زنية. ويحكى القول بأنه ليس بابنه. ويحكى القول بأنه ليس بابنه. نعم. ويحكى القول بأنه ليس بابنه، وإنما كان ابن امرأته. ابن امرأته. عن مجاهد. عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير. يحكى القول عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وابي جعفر الباقر. نعم. وابي جعفر الباقر وابن جريج. نعم. وابن جريج. واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح، وبقوله فخانتاهما. فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقول كان ابن امرأته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا يحتمل أن يكون أراد الحسن، أو أراد أنه نسب إليه مجازا لكونه كان ربيبا عنده، فالله أعلم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط. اي نعم. هذا نعم. نعم. قال ابن عباس. نعم. غير واحد، هذا ليس للرأي فيه مجال. اذا قال الصحابي مثل هذا، هذا من علم الغيب ليس للرأي فيه مجال، لابد ان لهم موقف وهو الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما زنت امرأة نبي قط. نعم. قال وقوله إنه ليس من أهلك، أي الذي وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذا هو القول، هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبي من الفاحشة، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية.